بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة الفيل، سورة مكية لإجماع العلماء، يعني نزلت بمكة، وسميت بسورة الفيل لذكر الفيل فيها. فقال تعالى فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك، أي ألم تخبر أو ألم تعلم؟ ألم تر معناها ألم تخبر أو ألم تعلم. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل أخبرت أو علمت فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ومن هم أصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ أهل الحبشة الذين كانوا في اليمن، هم أصلا من الحبشة، ثم حكموا في اليمن كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله في قصة أصحاب الفيل. فالمراد بأصحاب الفيل أبرهة وجنده وفيله، وفيله كما سيأتي كذلك ذكر ذلك في القصة. ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا يجرنا إلى أول معرفة قصة أصحاب الفيل هؤلاء، من هم وما قصتهم وما فيلهم هذا. قد أورد كثير من المفسرين وأصحاب السير والتاريخ قصة أصحاب الفيل، والعرب كانت تعلم هذه القصة بالتواتر، يعني كل العرب يعلمون قصة أصحاب الفيل. وقصتهم تبدأ من أن كان يحكم اليمن رجل يقال له ذو نواس، ذو نواس، وكان مشركا، كان آخر ملوك حمير، كان يحكم اليمن وكان مشركا، وكان في بلده نصارى، يعني على دين النصرانية. فهذا الرجل هو الذي حفر الأخاديد للنصارى وأغرقهم فيها، وردت قصتهم والإشارة إليها في سورة ماذا؟ البروج. قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هم النصارى الذين كانوا يعيشون في اليمن تحت ملك رجل مشرك يقال له ذو نواس، وكانوا نحو من 20,000، كانوا 20,000 نصراني، وهذا الرجل أجبرهم على الكفر بما هم عليه، وحفر لهم الأخاديد أشياء منخفضة وأجج فيها النيران، وقال لجنده: من أصر على دينه اقذفوه في هذه النيران، ومن رجع لا تقذفوه. فأحرقه، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كان سبب إحراقهم وفتنتهم أنهم أرادوا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ولم يرد ملكهم ذلك. فلما أحرق النصارى في هذه الأحاديث، كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم بعد، ما هم كانوا نصارى، يعني بعد زمن عيسى عليه السلام وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الناس حينئذ على ملة عيسى عليه السلام، لكن منهم من هو على المسيحية الصحيحة، ومنهم من هو انحرف فعبد المسيح وجعله ابنا لله الى اخره من هذه الخرافات. فهم كانوا على ثلاث طوائف كما ذكر ابن عباس من ذلك. ان النصارى في العالم قبل بعث النبي عليه الصلاه والسلام كانوا على ثلاثه انواع، ثلاثه اضرب. منهم طائفه قالت مكث فينا الله ما شاء ان يمكث ثم صعد الى السماء، عند قصه قبل الصلاه عندما ألقي عليه شبهه على شاب من الشباب، ودخل اليهود فأخذوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى كما قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالنصارى في هذا انقسموا على أنفسهم إلى ثلاثة أقسام. منهم من قال مكث فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء، فهؤلاء كفار لأن عيسى ليس إلها. وطائفة أخرى قال مكث فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إلى السماء، وهؤلاء كذلك كفار فجعلوا لله ولدا والله لم يتخذ ولدا. والطائفة الثالثة وهي التي قالت مكث فينا عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام ما شاء الله أن يمكث ثم رفعه الله إلى السماء، وهذه عقيدة المسلمين. وكان ممن على هذه العقيدة النجاشي أصحاب الذي أسلم ومات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. هذا من الشاهد أن الذين كانوا في اليمن كانوا نصارى، وفتنهم هذا الملك بأن حفر لهم الأخاديد ورماهم في هذه الأخاديد فأخرجوا. فنجا منهم رجل، نجا منهم رجل يسمى بدوس ذو ثعلبان، كان رجلا نصرانيا نجا من الحرب. ثم ذهب الى من؟ لما نجا ذهب الى قيصر ملك الروم في الشام، وكانوا نصارى كذلك. ذهب اليه يخبره بما وقع لاهل ملته في هذه البلد التي هي اليمن من ملكهم المشرك. اخبره بالخبر. فقيصر كان بعيد عن اليمن، وكان له اخر على ملته ايضا على نصرانيه. ارسل اليه برساله ليقاتل هذا الرجل وياخذ بثار هؤلاء في الحبشة. كان النجاشي ملك الحبشة، وامتلأ النجاشي كلمة أو لقب يطلق على من حكم الحبشة في هذه الأيام. فالنجاشي الذي كان هذا ليس هو النجاشي الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد وهذا واحد، واضح الكلام؟ فقد ذكر في بعض كتب السير أن هذا كان على غير النصرانية الصحيحة، كلام مشهور بهذا أنه كان مشركا كذلك، لكن كان إيه؟ كان يقول أنه يعني نصراني. لكن الآية السورة سورة البروج تشعر بأن الذين أحرقوا كانوا مؤمنين، واضح الكلام الإيه؟ الآية السورة تشعر بهذا، وما نخو منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الشاهد أن كلهم كانوا نصارى. فبعث القيصر إلى ملك الحبشة النجاشي برسالة لينتصر لهؤلاء من ملك اليمن، إذ كان قريبا منهم. بين اليمن وبين الحبشة إيه؟ أظن البحر تقريبا، فكانوا قريبين منهم، فجميعهم في الجنوب. فبعث النجاشي إلى اليمن إلى هذا الملك بجيش عظيم كثيف، وأمر عليه رجلين، أمر عليه رجلان هما أرياض وأبرهة، كانا أميرين من أمراء من النجاشي ملك الحبشة. فذهب بالجيش إلى هذا الرجل اليمني وقاتلوه فهزموه وفر هاربا فمات، فغرق مات غريقا في البحر، الذي هو ذو نواس ملك اليمن، وكان اخر ملوكه هذه الدولة. واستقلت الحبشة بملك اليمن، يعني هم الذين هم الذين حكموا اليمن حينما قتلوا هذا الملك وأخذوا البلاد منه. فلما استقلوا بحكمها اختلف الذين هم من أريات والله مدينة الحبشة اللي حاليا هي سبيل. نعم نعم هي. فاختلف الأميرون. مو عندنا في المثل المصري يقول ايه المركب اللي فيها ايه كويسين تبر، ولما يبقى فيه اثنين في مكان واحد يحكمان لا يمكن ان يستقيم الامر هما معا برأس واحد، لا بد ان يغلب احدهما الاخر. واضح الكلام؟ فتسول وتحارب وتقاتل فيما بينهم، كل منهما بريدين اختلف ياخذ الحكم هو. فصف الجيوش، كل واحد صف جيشه لان كل منهم كان امير على مجموعه. فصفت الجيوش فقال احدهما للاخر لا حاجه لنا ان يعني ان يلتقي الجيشان معا فاهلكا، انما تبرز الي وابرز اليك، فمن قتل صاحبه استغله بحكم الجيشين وحكم اليمن. فوافق الاخر، فقام بعضهم على بعض وتحارب. فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه ووجهه، يعني شرخه جعل فيه شرفا ويقول شرم أنفه. لذلك بعض الكتب السير تطلق عليها أبرهة الأشرم، لقب بها لأنه شرم أنفه ووجهه بضربة الأرياط الأمير الآخر. فهناك مولى لمن؟ لأبرهة. لما رأى ذلك وقع لأميره واسمه عتودة، لما رأى ذلك حمله على من؟ على أرياط فقتله. تمام؟ فقتل أرياط وظل أبرهة بجرحه فتعالج وبرئ واستقال هو بحكم اليمن. فلما علم النجاشي بهذا غضب منه وأرسل إليه يتوعده وأنه ليطأن بلاده التي هي اليمن ويجوز ناصيته، ويجوز ناصيته، يعني كيف تفعل هذا؟ كيف تقتل صاحبك الأمير الذي أرسلته معك؟ غضب منه وتوعده أنه سيطأ أرضه، يعني سيأتي إلى اليمن بنفسه ويجوز ناصيته أبوه. فلما بلغ ذلك أبوه ماذا فعل؟ يبدو أنه كان رجلا ذكيا جدا، لكن كان في نهاية أمره هلكا، لأن الذكاء وحده لا يكفي. فكم من ذكي هلك بسبب ذكاء؟ الذي ينجو هو الذي يتبع الحق والدليل من عند الله ومن عند الأنبياء الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينجو. فكم من ذكي هلك بذكاء. المهم ماذا فعل هذا الأبرهة؟ لما بلغه ذلك كتب رسالة إلى من؟ إلى النجاشي، وأرسل سفيره أو رسوله بهدايا وتحف لمين؟ للنجاشي من اليمن. وأرسل جرابا فيه تراب من تراب اليمن، جراب جراب يعني زي الكيس كده، مثل الكيس أو الشنطة، فيه تراب من تراب اليمن وجراب فيه نصيرة، جز شيئا من مقدمة رأسه قطعها الله في الجراب وأرسلها إليه مع الهدايا والتحف، وقال ها أنا بعثت لك بتراب اليمن فالتطأ عليه بقدمك لتبرر قسمك. واخد بالك؟ دوس عليه حتى لأنك أقسمت. وهذه كذلك النصيحة أرسلتها إليك لتبرر كذلك قسمك. فما كان من الملك إلا إليه أعجبه هذا ورضي عنه ومر الأمر. ثم طلب أبرهة من النجاشي أنه يريد أن يبني بيتا عظيما أو كنيسة عظيمة ليصرف حج الناس إليه، يضاهي من؟ البيت الحرام. يريد أن يأتي العرب إلى هذا المكان. قيل في لنا كنيسة عظيمة البناء مزخرفة الأرجاء، كانت مرتفعة جدا حتى أطلق عليها العرب القليس. القليس سموها بذلك، قال لأن الرجل إذا نظر إليها ليأتي بآخرها سقطت قلمسوة من على رأسه من شدة ارتفاعها. فلما بلغ العرب ذلك أنه بنى هذا البيت ليضاهي به الكعبة، غضبوا لذلك. فورد قصتان، أحدهما أن رجلا من العرب وقيل من قريش خاص ذهب إلى الكنيسة هذه ليلة وتغبط فيها ولطخ حوائطها بعذرته، وكذلك غيظا من هذه الكنيسة. وقيل هناك سبب آخر، السبب الذي سيجعل أبوها يذهب يهاجم الكعبة ليهدمها. وذكروا سببا آخر، أنه جاء فتية من قريش ودخلوا هذه الكنيسة وأضرموا فيها النيران فاحترقت وسقطت. فبلغ أبوها هذا الأمر، سواء كان الإحراق أو كان التغوط. وذكر سبب آخر أيضا، أن بعض العرب كان هناك في التجارة، ونحن خذنا في المرة الماضية أنهم كانوا يذهبون في الشتاء إلى اليمن، كانوا هنالك فكانوا بجوار هذا المكان يستريحون وأشعلوا النيران ليستدفئوا بها، ثم تركوها أو أهملوا أو ما شابه ذلك، فوصلت إلى هذه الكنيسة فاحترقت. لكن أظن الأسباب الأولى أقوى من هذا السبب. فلما حصل ذلك أخبروا أبوها بهذا، قالوا أن العرب غضبت لبيتها الذي ضاهيت أنت ضاهيته بهذه الكنيسة، فجاءوا ففعلوا فيها ما فعلوا. فتوعد وقال لأنقضن كعبتهم حجرا حجرا، ثم جمع جيشا جبارا عظيما وأخذ معهم فيلا عظيما، وقيل 8 أفيال معه، وقيل 12 فيلا آخر معه، لكن من العلماء من صوب أنه فيل واحد وليس عدد منه، لأن السورة فيه أصحاب الفيل. تمام؟ هل أخذ الجيش وأخذ الفيل معه وكان اسمه محمود؟ للأسف كان اسمه محمود، لكن الحمد لله هو ما فعل شيئا في الكعبة. محمود كان اسمه محمود. لما سألت في القصة أن الرجل من العرب حينما أرادوا أن يدفعوا الفيل إلى الكعبة أمسك بأذنه وقال أبرك محمود، فإنك إيه في بيت الله الحرام أو في بلد الله الحرام. ما عملش فعلا. كويس. الحمد لله ما أنا قلت، الحمد لله ولم يطلب شيء، فما فيش مشكلة أن يتسبب الاسم. المهم، فخرج بجيشه إلى متجه إلى الكعبة ليهدم الكعبة، إلى مكة ليهدم الكعبة كما أراد. فعلمت العرب بذلك فغضبت. فخرج رجل من ملوك اليمن، لكن ليس إيه؟ يعني في طريقه، هو في طريقه إلى مكة، كان رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر، فأراد أن يتصدى لأبرهة، فجمع الناس حوله والملوك مثله أو الأشراف وأهل قبيلته وأجواله من العرب، وأراد أن يتصدى لأبرهة، فتصدوا له وقاتلوه فهزمهم أبرهة لقوة جيشه من جهة ومن جهة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهزم هنالك في البيت الحرام أو في الكعبة لتشريف أهلها ولتشريف هذا المكان، أراد الله ذلك. فأسر ذو نفر معه وأخذه في طريق حتى يدله على طريق الحجاز، ومشى فوصل مكان يسمى خثعة، فيه عرب كذلك اجتمعوا لأجل أن يتصدوا له، والذي جمعهم هو رجل يقال له نفيع ابن الحارث الخثعمي أو حبيب بن الحارث الخثعمي، جمع بنين. أسر هذا الرجل وأخذه معه كذلك، وتوجه إليه إلى مكة، فاقترب على من؟ على الطائف، ويسكنها ثقيف. فلما سمع أنه هزم الفريق الأول وهزم الثاني، وكان عندهم بيت آخر سموه باللات، فصنعوا إيه؟ صنعوا أبراهيم، يعني لا يريدون قتالا ولا مام، وما تصدروا له وما فعلوا معه أي شيء، فأكرمهم هو. ثم أرسلوا معه رجل يقال له أبو رغال ليكون دليلا له على الطرق التي توصل إلى مكة. فمضى إلى مكة، فوصل في مكان قبل مكة، وصل في مكان قبل مكة، وكان في هذا المكان تسرع أنعام قريش، الإبل ومثل هذه الأشياء التي من أموالهم. فأغار بعض الجيش على هذه الأشياء، الإبل والأنعام التي هي من كل قريش، فأخذوها، وكان مما أخذوا 200 ناقة لعبد المطلب بن هاشم، أخذوا 200 ناقة. ثم قبل أن يدخلوا إلى مكة أرسل رسولا إليهم وقال لهم: نحن لا نريد أن نقاتلكم وما جئنا لقتالكم، إنما أردنا هذا البيت فقط، نريد أن نهدمه. فوصل الرسول إلى مكة وسأل عن أشرافها، أو سأل عن أعظم رجل فيها، فوفق أو دلوه على عبد المطلب، فبلغه ما قال، ثم قال له: إنه يريد أن يكلمك. فرجع إليه، فجاء إليه عبد المطلب ووجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليه عبد المطلب دخل على أبواه، وأبواه كان يجلس على سرير، المكان الذي يجلس عليه الملوك في خيمته. فلما رآه أجله أبواه، أعظم عبد المطلب أجله، كان حسن المنظر عظيم الجسم، كان عليه هيبة. فلما رآه أجله فجلس معه على البساط، لم يرد أن يجلس على السرير ويجلس هو الآخر على البساط الذي أمامه إكراما له، فجلس بجواره على البساط وقال لترجمانه: يعني سل حاجتك، ماذا تريد؟ فقال له: أريد 200 بعير أو 200 ناقة أصابها الملك وهي لي، أريد. فقال ترجمان: يقول له: لقد أجللتك حينما رأيتك، لكني زهدت فيك حينما تكلمت. أتسألني عن 200 ناقة لك، وتدع هذا البيت الذي هو دينك ودين أبائك؟ فقال عبد المطلب الرد المشهور: أنا رب الإبل، أي صاحبها، وأسأل عنها، أما البيت فله رب يحميه، فإن أراد أن يمنعه من أحد منعه. فقال أبواه: وما كان ليمتنع مني؟ قال له: أنت وذاك. طبعا قال له: نحن يعني لن نحاربك، فلا قبل لنا بجيشك ولا قبل لنا بك، فأنت والبيت، فإن يتركك الله سبحانه، إن منعك فله ذلك، وإن خلى بينك وبينه فهو ذاك أيضا، فهو بيته إيه؟ بيت الله الحرام، وبناه خليله إبراهيم عليه السلام. قال: ما لم يكن ليمتنع مني فقال: وأنت وذاك. ثم أعطاه إبله وأخذها ورجع، وقال لقريش وأمرهم أن يخرجوا من الإيه؟ من مكة، ويرتفعوا إلى الجبال، رؤوس الجبال، حتى لا يصابوا بهؤلاء، لأن في الغالب الجوش إذا دخلت في مكان فإنها تخرب دائما. في الغالب معناه قال: يعني نحن لا نريد قتالكم ولا شيء من هذا، لكن إذا تقرب أحد لا يخلو الأمر من اعتداءات أو مثل هذه الأشياء، كما ورد في سورة النمل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فأمر القرشين أن يصعدوا إلى أعالي الجبال ويتركوا هؤلاء وما يريدون، وبالفعل توجه هؤلاء إلى جهة الكعبة بفيلهم، وكان معهم السلاسل التي يريدون أن يربطوا بها قوائم الكعبة، ثم يزوروا الفيل بعد أن يربط به هذه السلاسل، يهدموها جملة واحدة. فتوجهوا لفعل ذلك، فما أن وجهوا الفيل إلى جهة الكعبة إلا وبرك. حتى ورد في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي هو الحبيب الخثعمي الذي كان حاربه قبل مكة، لما رأى ذلك انصرف إلى الفيل وأمسك بأذنه وقال له: أبرك محمود، إنك في بيت الله الحرام أو في أرض بلد الله الحرام، فبارك الفيل. ثم انطلق هذا الرجل إلى عالي الجبال مع بقية قريش معه. الفيل إذا وجهوه إلى جهة الكعبة بارك وما أراد أن يتحرك، فإذا وجهوه إلى جهة الشام قام يهرول، جهة الشمال، إلى جنوب اليمن قام يهرول، إلى المشرق ناحية العراق قام يهرول أيضا، إذا وجهوه إلى الكعبة بارك. فظلوا يضربونه ويجرونه ما أراد أن يقوم مكانه. وإذ بهم على هذا الحال تأتي طيور من ناحية البحر، قيل أنها طيور خضراء اللون، وقيل سوداء، وقيل بيضاء، اختلفت الروايات، تحمل حجارة في أرجلها، حجرين في أرجلها، في كل رجل حجر، وفي كذلك المنطار حجر. الأحجار هذه دون الحمصة وفوق العدسة، يعني أكبر من العدسة وأقل من الحمصة في الحجر، لكنها مطبوخة من النار، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل أي صلبة. وقال المفسرون: هذه تكون مطبوخة بالنار، يعني مش مجرد مش طين وخلاص، مش طين جافة فقط، ليس طينا جافا فقط، إنما طين مطبوخ بماء ونار، فيكون حادا جدا. يعني نظر مثلا للطوب اللي هو ليه يسموه طوب الحلال، وفي ذلك الطوب الأحمر هذا لو لم قبل أن يدخل إلى الفرن أظنك لو ضربته هكذا سينكسر، لكن بعد أن يدخل ويخرج يكون أقوى، يكون أقوى من إيه؟ من هذا الحال. فجاءت الطيور من قبل البحر وألقت الحجارة على هؤلاء، فما كان يسقط الحجر على رأس الرجل إلا خرج من دبره من قوته، وليس كلهم أصابت، يعني أصابت معظم الجيش لكن ليس كله، لأن الذي يصيبه حجر يموت ينتهي. فجاءت الطيور وألقت هذه الأشياء، فخرجوا خرج هؤلاء يبحثون عن الطريق الذي لم يصل، أين نفير أو حبيب الخثعمي هذا ليدلهم على الطريق، لكن خرج بعضهم إلى فر هاربا إلى جهة اليمن وهلك أكثرهم. وورد في بعض الروايات، ذكر بعض المفسرين أن الرجل يسمى أبا يكثوم هذا نجا، يعني لم يصب بحجر. ثم ظل ماشيا إلى من؟ إلى النجاشي، وأتبعه طائر هو لا يعرف، طائر يمشي خلفه من هذه الطيور، حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما وقع للقلب، فما أن انتهى من الكلام حتى أسقط الطائر الحجر عليه فقتل فهلك. يعني بعض المفسرين أورد هذا وعليه يقول كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغني النجاشية ما وقع لأصحابه في هذا المكان. وبهذا تنتهي قصة أصحاب الفيل، أنهم أرادوا هدم البيت لكن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا وأهلكهم ورد كيدهم إليه. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تضليل يعني خسارة. وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني خسارة. تبت يد أبي لهب وتب، يعني خسرت يده وخسرت نفسه. تمام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه الطير قيل أبابيل يعني مجموعات متتابعة، مجموعات متتابعه، مجموعه تاتي ومجموعه تاتي بعدها. وقيل ابابيل تاتي من كل مكان، من هنا ومن هنا ومن هنا، كانوا كثيرون جدا. تاتي جماعات جماعات، او تاتي من كل مكان، او تاتي جماعات متتابعه، جماعه تاتي وتاتي وراء جماعه اخرى. ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل، ترمي من اصحاب الفيل بحجاره التي تبين ذكرها انها حجاره مطبوخه بالنار فوق العدسه ودون الحمص، حجاره من سجيل. وورد انه كان على كل حجر اسم من سيسقط عليها. والحجاره من سجيل هذه وردت في اكثر من مكان في القران، نزلت على من قبل ذلك؟ ها؟ ورد ذكرها في اكثر من سوره، في سوره الحجر وردت كذلك، صح؟ طعام من سجيل تقريبا؟ لا لا، في من سجيل منضود، مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. في قوم لوط وردت في قوم لوط الآيات التي في آخر سورة الحجر، قال هؤلاء إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة والمشرقين فأمضيت. تمام، من سجين. فهذه الحجارة كلمة مسومة وردت في بعض الصور أنها مسومة عند ربك، أي معلمة، مسومة يعني معلمة، أي مكتوب عليها اسم ستسقط عليه، مسومة عند ربك أي معلمة، كما في قوله تعالى وخير المسومة أي المعلمة، وخير المسومة والأمر الخاص المسومة المعلمة بعلامات تتميز بها عن غيرها، مسومة أي معلمة. فكان الحجر يسقط على الرجل ومكتوب عليه اسمه، ومكتوب عليه اسمه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم حجارة من سجيل. نعم، وأرسل أنا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ التبن، تعرفون التبن أكل المواشي. فجعلهم كعصف أي التبن الذي تأكله المواشي، مأكول أي كالتبن الذي أكلته الدواب. Hey,

لابد لها من سبب من دروس عشان نستفيد منها. هل استطعت ان تستخرج منها فوائد؟ تفضل. لما ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحمايه بيته كما تكفل بحمايه مغرمه. نعم، قال تعالى: وان يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب اليم. تمام. ومما يستانس به لذلك ايضا في حمايه هذا البيت ان المسيح الدجال لن يدخل المدينه ولا مكه، انه لن يدخل المدينه ولا مكه، ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا المكان. وكذلك من علامات الساعه ان تنقض حجاره الكعبه، ينقضها ذو السويقتين، فهذا يدل من علامة الساعة أن تنقض الكعبة. إذا هي كانت محفوظة ومحمية قبل هذا، لما تذكر هذه الواقعة، هي لو كانت واقعة عادية ما يحتاج أن يقال من علامة الساعة، فهي محفوظة من يوم أن بنيت حتى جاء الوقت الذي تنقض فيها، فصار نقضها من علامة الساعة. تفضل. وسقط ان مجموعه من الجيران دخلوا الكعبه وضربوها من الجنين، وخدوا منها جزء وخدوا الحجر الاسود. نعم. وقعد عندهم حوالي 40 سنه ولا مش عارف يعني كام. اظن اكثر من 50 سنه او قريب من كده. نعم. هل الروايه صحيحه؟ لا ادري. لكن لا ادري اذا كانت صحيحه ولا لا، لكن عموما البداية والنهاية لابن كثير الذي في هذه القصة ليس كله صحيح. ليس كله صحيح، وحتى لو وقع هذا هل تهدمت الكعبة تماما؟ يعني لو وقعت هذه القصة وأنه فعلا هدم موجود منها وهدمها كلها. الولد في القصة ماذا؟ نعم. ويقال ان كانت السيول جت قبل الاسلام، قبل سيدنا ابراهيم كمان. نعم. وجت السيول والامطار وبتاع، اقصد الاتربه الرمال غطت الكعبه خالص. نعم. في سيدنا ابراهيم رفع قواعد الاسد بتاعهم، يعني كانت تتسوى صدارته. نعم. في قبل سيدنا ابراهيم. والعلم الذي نعلمه ان الذي بناها هو ابراهيم عليه السلام. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يعني هل هناك دليل انها كانت موجوده اصلا قبل ذلك؟ ثلاثه ملائكه. نعم. انا لم اقف عليها، قد يكون ان شاء الله، يعني قد يكون هذا موجود، لكن عموما الموجود تفسير اللي هو البدايه والنهايه لابن كثير هو كتابه تاريخ، فاذا يعني عرض ليس كل ما ورد فيه صحيح. بل ابن كثير رحمه الله اورد القصص التي في البدايه والنهايه بالاسانيد، لكن هو لم يحقق هذه الاسانيد. مع الكتاب كبير فيه يعني عشرات مئات القصص او الاف القصص. ابن كثير ما كان يصعب عليه ان يحقق كل هذه الاسانيد. يرى مثلا كالبخاري مثلا لا يضع في كتابه حديثا الا اذا كان صحيحا. صحيح عنده، وكذلك الإمام مسلم. لكن ابن كثير في هذا الكتاب لم يشترط أن على نفسه أنه لا يضع في هذا الكتاب إلا كل صحيح، إنما كان يجمع القصص بالأسانيد، وكانت همته في ذلك أن يستطيع أن يجمع كل القصص بالأسانيد، فإن بقي في عمره وقت يحقق هذا الأسانيد ويحكم عليه. إن مات قبل أن يحقق هذا الأسانيد ويحكم عليها فيكون أحال إلى من يقرأ لي الكتاب أنك إذا أردت أن تثبت من صحة هذه القصة فعليك بالإسناد موجود، اقرأ الإسناد تعرف إذا ثبت أو لا. لأنه لو أراد أن يحقق كل قصة يضعها في البداية والنهاية أولا فإنه ممكن ما كان يستطيع أن يجمع إلا أقل من ربع ما جمعه في هذا الكتاب. فجمع الكتاب بأسانيده، والذي يريد أن يعرف القصة الصحيحة أو لا يحقق الأسانيد، كما يفعل قريب من هذا الإمام الطبري في التفسير، لأن كتاب الطبري تفسير الطبري فيه مكذوبات وفيه إسرائيليات وفيه أشياء لا تصح. تفسير الطبري أذكر مثالا لهذا أورد في تفسير قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في من؟ واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طرح سؤالا قال ما هو الذنب الذي فعله داود عليه السلام حتى يستغفر ربه منه؟ ثم أجاب قال وقد اختلف الايه اختلفت الاقوال في هذه في الذنب الذي فعله داود حتى يستغفر الله منه. وذكر اقوالا ومنها قال انه كان يصلي يوما في المكان الذي يصلي فيه مكان عبادته ثم جاء دخل عليه طائر وهو يصلي فاعجبه منظر الطائر فخرج ينظر الى الطائر فخرج من شباك هذا فاتبعه ببصره حتى راى ان يذهب فراى حينئذ امراه تغتسل في مكان جميله لم ير مثلها في جمالها فلما علمت انه يراها نفضت شعرها فغطت نفسها. فهذا كذلك يدل عليه ان شعرها طويل جدا لدرجه انه غطاها وهذا من اسباب جمال المراه. فوقعت في نفسي هكذا في القصة وقعت في قلبي فسأل عنها لمن هذه حتى عرف أنها زوجة لرجل من عمال رجل من الجنود الذين معه. قيل فأرسل هذا الرجل والمرض على سرية لا يرجع أحد منها غالبا سليما لابد أن يقتل. فبالفعل خرج رأيت الرجل وقتل ثم أخذ هو امرأته بعد ذلك. قيل فلما وقع ذلك جاء هذان إليه فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلها وأعزني في الخطاب. فقال المراد بالناجة هنا المرأة المراد بالناجة المرأة فهو الذي عنده 99 ناجة هو من داود أي امرأة وصاحبه ليس له إلا ناجة واحدة أي امرأة واحدة. فكان يقول هو طمع في الإيه لم تكفيه 99 امرأة فأراد أن يأخذ هذه فأخذها منه من؟ فأوار لي الناجة بالمرأة وقال هو هذا هو الذنب الذي فعله داود. فلما أدرك ذلك خر راكعا واستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقال ظل يبكي وينزل تنزل الدموع من عينه حتى نبتت خرجت النباتات من اثر الدموع يعني ظلمك هكذا من كثره الايه؟ تواجد الماء على الارض الذي تحته خرجت النباتات. انظر ان من شده الايه؟ من شده البكاء. اورد الطبري هذه القصه بالاسناد لكنها موضوعه او لا نقول موضوعه هي من الاسرائيليات. فان الطبري اورد قولا اخر وهو أن داود عليه السلام جاءه رجلان يختصما عنده في فعل النعاج ليس نساء ولا امرأة. جاء إليه فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غالبني بحجته. عزني في الخطاب يعني رجل لسانه عذب إذا تكلم فتنك وظننت أنه هو الحق وليس كذلك. وهذا يدل على ان هذا الرجل هو الذي عنده فعلا حجه وبيان في الخطاب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول قد ياتي الرجل يقول ألحن بحجته من صاحبه فاقضي له فربما اقطعت له قطعه من النار. يعني ممكن ياتي رجل النبي عليه الصلاه والسلام بشر ربما ياتي رجل يتكلم بين يديه فيقول اعظم حجه وبيانا من الاخر فيقضي له مع الاخر وصاحب الحق. فالرجل قال ايه وعزاني في الخطاب يعني لا تسمع له. ده رجل لسانه عذب وساحر في البيان ولو تكلم سيظهر انه صاحب الحق فلا تستجب معنى الكلام هكذا. فتصرع داود عليه السلام هكذا وقال ايه لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجتك وان كثيرا من الخطاء يبغي بعضهم على بعض. فحكم لمن؟ للذي تكلم اولا ولم يستمع من الاخر. فكان هذا هو الذنب الذي فعله داود فخر راكعا وانا استغفر ربه. اما القصه السابقه هذه من الاسرائيليات وهي اصلا نستطيع نقول ايه مكذوبه او موضوعه ولا تليق بنبي الأصلي، لا تليق بنبي أن تذكر هكذا، فمع أنه ما وردها في كتابه إلا أنها بطلة. وكثير من الأشياء هكذا يورد الآية وردها فيها عدد من الأقوال، يذكر الأقوال لكن بماذا؟ بالأسامي، يذكر الأقوال بالأسامي. فما لما ذكر الإسناد أحالك، والآن القصة هذه وردتني بإسناد فلان عن فلان عن فلان، ارجع أنت إليها وانظر الإسناد، إن صح السند صحت القصة، وصح التفسير، إن ضعف الإسناد ضعفت القصة، ضعف أو ضعف التفسير، فيكون ساحته بالغة بهذا الحال. المشكلة أن الذين يأتون بعد الطغري منهم كثير لا ينتبه إلى هذا الجزئية، فيقول القصة أو وضع الطغري في كتابه ويبدأ يكتب لي يفسر وهو لا يحقق هذا الكلام ولا ينتبه إليه ويذكرها بلا إسناد، وأحيانا لا يعدوها للطبري، يعني هو قال أن الطبري ذكرها في كتابه، فنرجع إلى الطبري ونحقق الإسناد ونقول صحيح ضعيف، إنما يقول وقد اختلف العلماء في هذه الآية فورد في تفسيرها كذا كذا بلا إسناد وبلا إحالة لأحد ولا شيء، فهذا يدل على أنه ليس عنده علم بهذه المسائل، وهذا يضر أكثر مما ينفع. وغالبا ما يقع في مثل الأشياء المفسرون الذين لا يهتمون بدراسة الأسانيد، كذلك تفسير ابن كثير هذا هو نص على هذا الكلام في مقدمته أنه جمع هذه القصص بالأسانيد، فمن أراد أن يعرف صحيح أو لا فليرجع إلى الإسناد ويحقق هذا الإسناد، فإن صح الإسناد صحت القصة، ضعف الإسناد صار ضعيفا، انقطع أو صار أي إشكال إن القصة غير ضعيفة. لكن كثير من الناس من لا ينتبه إلى هذه الأشياء، فكتب السنة فيها أحاديث ضعيف، سنة بداود فيها أحاديث ضعيف، مسلم بن أحمد فيها أحاديث ضعيف، سنة النسائي، سنة الترمذي، سنة ابن ماجه فيها أحاديث ضعيف، بل صحيح مسلم فيه بعض الأحاديث الضعيف، صحيح البخاري صحيح كله إلا أحرف يسيرة، فحتى العلماء عندما يقولون لا يقولون ان البخاري صحيح كله، انما يقول هو اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ايه كله صحيح في الجمله، اما الاشياء الضعيفه فيه يعني ليست ذات اهميه كبيره بحيث انها تعارض اصول المسلمين الاشياء، لكن بعض الكتب فيها ايه احاديث ضعيفه، فلا بد لمن اراد ان يتعلم ان ينتبه لهذه الاشياء، فربما يحدث بشيء هو لا يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هؤلاء الذين وضعوا هذه الكتب منهم من لم يشترط الصحة، فهنا نقطة وهنا تنبيه، لابد لمن أراد أن يقرأ كتابا أن يقرأ مقدمة الكتاب، يقرأ المقدمة يعرف لماذا وضع المؤلف هذا الكتاب وما عمله وما خطته في هذا الكتاب حتى ينتبه لهذه الأشياء. وتروى هنا قصة ظريفة، رجل كان خطيب واعظ، أي كتاب يأخذه ويقرأ منه ويخطب للناس، فوقع على كتاب من الكتب مجموع فيه بعض الأحاديث، فأخذ الكتاب وحفظ مجموعة الأحاديث، ثم صعد المنبر يخطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، وابدأ ظل يسمع الأحاديث، فرجل من الجلوس يسمع الأحاديث يعلم أنها ضعيفة، العلم عنده أنها لا تصح، فبعد الخطبة قال له يا أخي أنت تكلمت بالأحاديث لا تصح أصلا، الحديث ضعيف غير التي ذكرتها، قال كيف تقول هي ضعيفة؟ لقد أتيت بهذه الأحاديث من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات لابن الجوزي كتاب الموضوعات، وتصور الموضوعات يعني ليه؟ الموضوع الموضوع مثلا في الزكاة، موضوع في بر الوالدين، موضوع في مسألة الرحم، لكن ابن الجوزي ورد الأحاديث الموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع في هذا الكتاب حتى يعلمها الناس ويحفظوها ولا يحدثوا بها، فهو ما فهم هذا، فهو مسك الكتاب نظر أحاديث ظل يحدث بها، لو قرأ المقدمة لعرف لماذا هذا المؤلف وضع هذا الكتاب، وضع الكلام. طيب نرجع إلى الصورة، ما هي كذلك الفوائد التي تستفاد من هذه الصورة؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى يبين فيها أنه حفظ بيته الحرام، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بل وورد في السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عند الحديبية في يوم الحديبية لما ظهر على الثانية التي منها سينزل إلى قريش أو إلى مكة الناقة التي معه بركة، بركة ناقته، فزجرها فما قام، زجرها أصحابه فما قام. فقال أصحابه: حرمت القصواء أو خلأت القصواء؟ خلأت القصواء بركة ومعرضة أن تقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حرمت ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. إنما حبسها حابس الفيل، أي الشيء الذي حبس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو يعرض علي خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم إليه. لو خرجت قريش وعرضت علي خطة أو اقتراح أو معاهدة أو شيء من هذا يعظمون فيه حرمات الله لأجبتهم إليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قامت الوقت، ثم حصلت الواقعة الايه أو صلح الحديبية المشهور الذي كان فيه اتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. فشاهد من هذا الكلام حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين في هذا المكان أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا، حرم هذا المكان، فمنع منه الفيل، حبس منه الفيل وأصحابه، وأجازه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي أذن لهم أن يدخلوه. ثم قال: ألا إنها عادت حرمتها كما كانت، عادت حرمتها كما كانت، ألا فليبلغ الشاهد الغائب الذي يحضر هذا الكلام يشهده، يبلغ الغائب عني أن البيت الحرام عادت عليه حرمته كما كانت قبل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أباح له ساعة من النهار أن يدخل في هذا البيت الحرام، فهذا يدل على أن المكان حرام. حتى النبي وأصحابه كذلك أذن لهم أن يدخلوه، ثم بعد ذلك رجعت حرمتها إلى ما كانت عليه قبل ذلك. ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هناك فوائد أخرى في السوق اللي هي حدد النقطة برضو، ما أدري مش واضح السؤال. حتى اللي حصل فيها مكان الحابس اللي حبس الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأصحابه إلى مكة أرادوا العمرة. نفترض أن قريش اعترضته، كان ممكن يقع قتال، صح؟ تقع حروب، تقع قتال بينهم وبينهم كما قال عمر. ففعل عمر وانفعاله في هذه القصة دول أنهم أرادوا الحرب، أرادوا ليه؟ القتال. فكأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يقع القتال في هذه المرة، ما أراد أن يقع القتال في هذه المرة، إنما أبيح القتال في ساعة من نهار يوم الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك هاب الكعبة وهاب البيت الحرام، وكأنه جنح أنه لن يقاتل ما داموا يجلسون معه ويعرضون عليه خطة، أي معاهدة أو صلح. فهذا الحديث يفيد أنه كان مستعد لوضع صلح ومعاهدة بينه وبين قريش، مراعاة لهذا الحرم للمكان الذي هم فيه. وضح كده شوية؟ لا زال في بعض الأمور لكن هي بدأت تتضح إن شاء الله خيرا. يستفاد منها أيضا من هذه القصة أو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا، كان يمكن أن ينتصر الجيش الأول الذي قابل من أبراه في أول الأمر حتى لا يصل إلى البيت، وكذلك كان يمكن الجيش الثاني الذي كان في خصم، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى هذا المكان وتقع هذه الواقعة ليبين الله سبحانه وتعالى ويثبت رعايته وحفظه للبيت الحرام، وحفظه للبيت الحرام وهذا المكان. وقد ذكر بعض المفسرين وأهل التاريخ أن هذا العام هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان توطئة، هذا الحدث كان توطئة لبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون معنى الأمر أن الله سبحانه وتعالى ما منع أصحاب الفيل من البيت الحرام تقديرا سيكون لهذا البيت من شأن عظيم بعد ذلك ببعثة ذلك النبي الذي ولد في هذا اليوم. هذا إن صحت ليه؟ إن صحت هذه المعلومة. لأن من العلماء من قال ولد في نفس العام، ومنهم من قال ولد بعد 26 عام من هذه الواقعة، ومنهم من قال بعد 40 عام. لكن صحح بعض العلماء أنه ولد في العام الذي كان فيه واقعة فيه. فكان هذا الحدث عبارة عن توطئة وتقدمة لما سيكون لهذا البيت من شأن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان له شأن قبل ذلك، لكن سيزداد شأن وزادوا، والناس الآن يخرجون إليه، المسلمون يخرجون إلى هذا البيت وإلى هذا المكان ويتعبدون إلى الله ويتقربون إليه مثلا مس الحجر، مس الحجر الموجود هناك عند البيت الحرام والطواف حوله. وقال عمر: أما إني أعلم أنك حاضر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. وكما يقال أن هذا الحجر ليس من أحجار الدنيا، بل هو من الجنة كما يذكر ويقال. فحدث هذا الحدث لتعظيم البيت وتعظيم أهله كذلك بين العرب. وفي السورة التي بعدها وقد فسرناها في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا لتأليف قريش، لأن بعض العلماء جعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة، فقال بعضهم: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني دمر الله الحبشيون وأصحاب الفيل وأهلكهم لأجل أن يتآلف القرشيون ويجتمعوا وتكون لهم كلمة ويكون لهم وزن بين العرب. وحينما يعلم الناس ذلك، يعلم الناس أن وقع هؤلاء أصحاب الفيل هذا الحدث لأصحاب الفيل، يذهبون إلى رحلة في رحلة الشتاء إلى في رحلة الصيف إلى الشام وفي رحلة الشتاء إلى اليمن، ويغنمون ويتجرون ويربحون. فتفضل الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، أنه أطعمهم من جوع، عباد جوع، وأمنهم من خوف. في نفس الوقت الناس يتخطفون من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ فذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليهم من تأمينهم بعد الخوف، ومن إطعامهم بعد الجوع، ومن أسباب ذلك وقعة الفيل وحادث الفيل، من أسباب هذا أن أطعمهم بعد الجوع وقعة الفيل، وكذلك أمانهم من خوف بهذه الوقعة، فصارت لهم هيبة عند العرب فلا يقربنهم أحد. إذا كانوا في مكان وعلم العرب أنه حرمي أي من الحرم تركوه ولا يعتبرونه، ثم بعد ذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع ومن خوف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف. هكذا تكون قد انتهت السورة، فإن كان لأحد من سؤالات فلا تخافوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.